عن سويد بن غفلة وهو مخضرم ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وسويد بن غفلة كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه قدم إلى المدينة وقد دفن في اليوم الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يصدق عليه أن يقال كاد أن يكون صحابيا، كاد أن يكون صحابيا، ما بينه وبين الصحبة إلا شيء يسير، لأنه قدم المدينة وقد والناس ينفضون أيديهم بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد دفنه يعني بعد فراغه من الدفن قدم المدينة، وكان مسلما يعني قبل ذلك، موجود مسلما قبل ذلك، ولكنه ما حصل له أن يظفر بشرف صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء في هذا الوقت المتأخر الذي هو من المخضرمين ومن كبار التابعين، وكان معمرا. قد ذكر في ترجمته أنه كان يصلي بالناس تراويح في رمضان وعمره 120 سنة، وعمره 120 سنة يؤم الناس في قيام رمضان، وعمره 120 سنة. وقريب من هذا ما ذكره، قريب من هذا ما ذكر في ترجمة المعرور بن سويد. المعرور بن سويد قال إنه بلغ 120 سنة وكان أسود شعر الرأس واللحية، وكان أسود شعر الرأس واللحية المعرور بن سويد، وهما أي سويد بن غفلة والمعرور بن سويد من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام. عن علي، عن علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو رابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لمن الخطاب؟ فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. والخطاب للصحابة ولمن يأتي بعدهم. أن السائل يقول هل يجوز قتلهم بدون إذن الإمام؟ لا، ما يجوز القتل بدون إذن الإمام، لأن القتل يسبب القتل، ولكن القتل الذي هو بطريقة مشروعة، أما القتل يعني باغتيالات وبأمور يعني فيها تعدي وتجاوز، فإن هذا يعني يؤدي إلى التساهل، وأيضا يعني ما كل يفهم هل هذا خارجي أو ليس بخارجي، وإنما يكون الأمر بالقتل من الإمام، حيث يعني يرى المصلحة في القتل أو القتال إذا كانت المسألة فيها قتال. وقريب من هذا ما ذكر وما ذكره الحافظ بن حجر في الإصابة في تعريف الصحابي وشرح التعريف، قال يعني أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم يعني مؤمنا به ومات على الإسلام. قال وهل يلحق به من رآه بعد أن توفي وقبل أن يدفن؟ قال كما ذكر أن أبا ذؤيب الهذلي الشاعر حصل له ذلك. قال محل خلاف، وإن صح يعني هذا الخبر فالأوجه أنه لا يعتبر صحابي، لأن كونه يعني رآه وقد مات لا يعتبر صحابيا بذلك، وإنما يعتبر كونه رآه وهو في حياته عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت. فهذا أيضا قريب من مما حصل لسويد بن غفلة، هذا رآه بعد ما عندما دفن أو يعني وصل إليه وهو وقد فرغ من دفنه، وهذا رآه أو وصل إليه بعد أن مات وقبل أن يدفن فرآه. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل قال أخبرني زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي رضي الله عنه أيها الناس

وفي قتالهم وقتلهم أجر عظيم لمن قتلهم. خطب علي رضي الله عنه وأرضاه يعني بالناس وبين لهم أحوال هؤلاء، وقال إن, إن, إن هؤلاء الذين أخبر عنهم رضي الله وسلم يعني يرجو أن يكونوا هم هؤلاء يعني، وأن يكون هو الذي وفق لقتالهم. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه هو الذي وفق لقتالهم، حيث قال تمرق مارقة من المسلمين على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وقد قتلهم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قتلهم وقتلهم. وهذا الحديث فيه بيان قتلهم وانتصاره عليهم، وأنه قتل الكثيرون منهم وصاروا أكواما بعضهم فوق بعض، وأنه لم يصب من المسلمين إلا رجلان. إيش يقول؟ قال يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليست قراءتكم إلى قراءتهم شيئا، نعم، ولا صلاتكم إلى صلاتهم شيئا، ولا صيامكم إلى صيامهم شيئا، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لأنهم يفهمونه فهوما خاطئا، وهم يعني كما قال الله عز وجل فمن زين له سوء عمله فرأوا حسنا، يظنون أنهم على شيء وهم بخلاف ما ظنوا، يظنون أنهم على حق وهم على باطل للشبه التي عرضت لهم والباطل الذي عرض لهم وحصل لهم. لا تجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام، هناك لا تجاوز قراءتهم، هنا صلاتهم، نعم، هناك إيمانهم أيضا، مرة إيمانهم يعني إيمانهم يعني قال إيمانهم والصلاة يعني كما هو من الإيمان. والمراد نعم يعني يعملون أعمال جوارح وما في اعتقاد، يعني نعم يعني معناه أن, أن, أن, أن الاعتقاد يعني فاسد، لأن يعني أعمال حسنة ولكن اعتقادهم فاسد. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وهذا يعني يوضح يعني من أقول الله عز وجل غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا، لأنهم أهل عبادة، وهل يعني نصب وهل تعب، ولكنهم والعياذ بالله ليسوا على هدى وإنما هم على ضلالة. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامل. لو يعلم الجيش يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم لنكلوا عن العمل. لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم أي الذين يصيبون هؤلاء ما يعني لهم من الأجر عند الله عز وجل لنكلوا عن العمل، يعني لنكلوا عن الأعمال الأخرى، وصار اشتغالهم بهم. وفي بعض النسخ لاتكلوا على العمل، اتكلوا على العمل يعني هذا العمل يتكلون عليه، لأنهم حصلوا هذا الأجر بهذا العمل فيتكلون عليه، لأنه عمل صالح فيجعلهم يتكلون عليه، مثل ما جاء في بعض الحديث التي حذر أو النبي أخبر أو أرشد إلى عدم إخبارهم بالشيء الذي يجعلهم يتكلون، كما جاء في حديث معاذ لما بينوا حق العباد وحق العباد الله قال فلا أبشر الناس، قال إذن قال لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا، أي يتكلوا على ذلك. وهذا فيه بيان أن حديث الوعد يعني على الإنسان أن لا يغتر يعني بكونه عمل بشيء مما يتعلق بالوعد ويغفل جانب الوعيد، وإنما عليه أن يعمل حديث الوعد وأحاديث الوعيد، فلا يأخذ بجانب ويترك جانب ويهمل جانبا، وإنما يعمل الأدلة كلها، فيكون خائفا راجيا، فيكون خائفا راجيا، لأن بعض الناس يتجه إلى أحاديث الوعد مثل ما فعلت المرجئة ويهملون جانب الوعيد، فيغفلون عن شيء ويعولون على شيء. والواجب هو التعويل على الجميع والعمل بالنصوص جميعها وعدم الأخذ بشيء وإهدار شيء، بل الواجب هو الاعتدال والتوسط. فأهل السنة والجماعة يأخذون بأحاديث الوعد والوعيد، والمرجئة يأخذون بأحاديث الوعد فقط ويهملون جانب أحاديث الوعيد، والخوارج والمعتزلة يأخذون بأحاديث الوعيد ويهملون جانب أحاديث الوعد، وأهل السنة والجماعة يأخذون بهذا وبهذا، يأخذون بهذا وبهذا. إيش يقول؟ لو يعلم الجيش يصيبونهم يعني الجيش الذين يصيبونهم أي الذين يقاتلونهم ما عد لهم من الأجر لنكلوا عن العمل، لأن أكلوا عن العمل يعني عن غيره من الأعمال واعتبروا أن هذا العمل هو الذي يتقربون به الله عز وجل ويرجون ثوابه عند الله عز وجل, ويعني يحصل منهم الإخلال يعني بغير ذلك. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليست له ذراع. وآية ذلك يعني علامة يعني هؤلاء الخوارج الذين يقتلون, الذين يقاتلون ويقتلون, أن لهم أن فيهم رجل يعني له عضد وليس له ذراع. له عضد وليس له ذراع, يعني معناه أن ذراعه غير موجودة, ولكن رأس عضده يعني لحمة يعني تتدهدر يعني فيها يعني في طرفها كحلمة الثدي, ثدي المرأة. فهذه علامتهم أن فيهم ذلك الشخص. فلما حصل قتالهم وقتلهم, علي رضي الله عنه أمر أن يبحث عن هذا الشخص الذي هو آية العلامة على الخوارج, العلامة على أنهم الخوارج وأنهم الذين عناهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فبحثوا عنه فلم يجدوا, فقام بنفسه وصار يبحث حتى وجد كوما من الرجال بعضهم فوق بعض, فأمر بأن يزاح بعضهم عن بعض حتى وجدوه في الأسفل هذا الرجل, فكبر عند ذلك. وهذا فرح وسرور, وهذا يدل على أنه في حال الفرح يحصل التكبير, ما يحصل التصغير مثل ما يفعله بعض الناس, يعني في عندما يكون هناك يعني شيء هذا يصفق عنده, وإنما المشروع هو التكبير عند الأمور السارة, عند الأمور التي تسر يكون التكبير الله أكبر, هذا هو المشروع, وهذا هو الذي جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما أخبرهم بأن قال أني أرجو أن تكونوا ثلث الجنة فكبروا, قال تكون نصف الجنة فكبروا, يعني قالوا الله أكبر يعني فرحا وسرورا. كذلك عمر رضي الله عنه لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه وكان في مزرعة له, فجاء وبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجده في مكان مرتفع يعني معتزلا النساء, فجاء وسأله أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال لا. فكبر عمر قال الله أكبر فرحا وسرورا, بأن هذه الإشاعة التي أشيعت أنها غير صحيحة. فهنا علي رضي الله عنه كبر وقال الله أكبر, ثم قال صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني يبين لنا أو يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أن ما يقوله إنما هو من عند الله, وأن السنة هي من عند الله وليست من عند الرسول صلى الله عليه وسلم, ولكنها وحي غير متعبد بتلاوته كالقرآن. وإلا فإن القرآن كلام هو من الله وهو كلامه, والسنة هي من الله عز وجل, ولكن لا يقطع يعني باللفظ, هو اللفظ هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم, ولكن المعنى من الله وهو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. فالأشياء الذي يأتي به هو من الله سبحانه وتعالى, كما قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقول علي رضي الله عنه صدق الله وبلغ رسوله, لأن هذا ليس موجودا في القرآن الذي هو خبر الخوارج, وإنما هو يقوله في في فيما أخبر به عن صاحب يعني صاحب الـ الـ صاحب الـ هذا المخدج الذي ليس له إلا عضد وليس له ذراع, وفي آخره هذا اللحمة التي في طرفها حلمة كحلمة ثدي المرأة. فهذا ليس ما جاء في القرآن, وإنما جاء في السنة, ولهذا قال صدق الله وبلغ رسوله, الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ ما جاء به من عند الله عز وجل. وهذا يدلنا على أن السنة هي من الله وأنها ليست من عند الرسول صلى الله عليه وسلم, وأن الرسول إنما هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. ومما يوضح ذلك أيضا الحديث الذي جاء فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل شيء, ثم إنه قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا, سارني به جبريل آنفا, يعني الاستثناء هذا جاء جبريل وساره به, معنى ذلك أنه من عند الله ليس من عنده عليه الصلاة والسلام, إنما هو من عند الله. فقول علي رضي الله عنه هنا صدق الله وبلغ رسوله يدل على أن السنة هي من الله سبحانه وتعالى, والرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليست له ذراع, على عضده مثل حلمة الثدي, عليه شعرات بيض, يعني هذا الذي يعني على هذه القطعة من اللحم التي في طرفها مثل حلمة الثدي شعرات بيض, يعني فيه شعرات بيض. نعم. أفتذهبون إلى معاوية رضي الله عنه وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم؟ يعني يريد من وراء ذلك أن هؤلاء هم الذين يقاتلون, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم ما قال, وأيضا يعني لو ذهب الناس إلى إلى إلى, إلى الشام وذهبوا إلى معاوية وتركوا هؤلاء, يمكن هؤلاء أن يخلفوهم في ذراريهم ويخلفوهم في أهليهم ويفسدون. نعم. والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم, فإن يعني الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هم هؤلاء القوم الذين نحن بصدد قتالهم. نعم. فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس. فإنهم قد سفكوا الدم الحرام, وهذا من أفعالهم السيئة التي سبق أن مر في الحديث, يسيئون القول ويحسنون القول ويسيئون العمل, فهذا من إساءة العمل كونهم يقتلون الدم, يسفكون الدم الحرام ويعني ويغيرون في سرح وأغاروا في سرح الناس. وأغاروا في سرح الناس يعني على السرح الذي هي البهائم التي تذهب في الصباح تسرح, يعني يذهب معها راعي أو معها رعاة, هذا هو مقصود بالسرح, يعني أنهم يغيرون على السرح وعلى الإبل أو الغنم التي تسرح يعني فيأخذونها. فسيروا على اسم الله, قال سلمة بن كهيل فنزلني. فسيروا على اسم الله يعني على بركة الله ومستعينين بالله ومتوكلين على الله, وهذا يعني يدل على أن الأعمال يعني التي يبدأونها أنه يستحضر الله عز وجل وأن يذكر سبحانه وتعالى. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله وقال أغزوا بسم الله, أغزوا بسم الله, قاتلوا من كفر بالله. الحديث حديث الطويل الذي هو حديث بريدة بن حصيف في صحيح مسلم هو حديث طويل بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفعل في القتال من عدم التمثيل وعدم الغدر وأمور أخرى فصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث, ولكنه قال أغزوا بسم الله, قاتلوا من كفر بالله. نعم. قال سلمة بن كهيل فنزلني زيد بن وهب منزلا منزلا, يعني بعدما ذكر كلام علي رضي الله عنه وخطبته والذي حصل منه, وكان هذا التحديث من زيد بن وهب الجهني يحدث به سلمة بن كهيل, قال لأن هذا الآن هو الذي حصل أولا يعني ويعني ما جرى, قال فنزلني وهب منزلا منزلا, يعني من يقص عليه القصة من حين خرجوا إلى أن وصلوا إلى الخوارج وبدأوا بقتالهم, نزلني منزلا منزلا يعني معناه أنه يحكي عليه ويقص عليه القصة في سفرهم, يعني خطوة خطوة ومرحلة مرحلة ومنزلة منزلة, يعني فعلنا كذا وفعلنا كذا ومشينا حتى وصلنا كذا وعملنا كذا, يحكي له القصة. نعم. حتى وصل إلى النهاية. نعم. حتى مر بنا على قنطرة, يعني حتى يعني حتى قال يعني في بعض رواية مسلم يعني قال فمر بنا على قنطرة, قال فمر بنا على قنطرة, يعني يحكي أنهم مروا على قنطرة يعني وهم في طريقهم إلى الخوارج. قال فلما التقينا وعلى الخوارج عبد الله بن وهب الراسبي, يعني فلما التقى علي رضي الله عنه وجيشه ومع الخوارج وفيهم عبد الله بن وهب الراسبي, عبد الله نعم ابن وهب الراسبي, هذا زعيم الخوارج وكبير الخوارج. نعم. قال لهم ألقوا الرماح وسلوا السيوف من جفونها, فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء. هذه وصية من رئيس الخوارج وزعيم الخوارج وكبير الخوارج الذين هم في مقابلة علي ومن معه رضي الله تعالى عنه وارضاه, قال يعني إذا لقيتهم قال فلما يقوه فقال لهم ألقوا الرماح, يعني فقال لهم ألقوا الرماح, ألقوا الرماح, الرماح التي يعني يرمون بها وتذهب في مسافة, وسل السيوف يعني فإني أخشى أن فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حرورا. أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حرورا, يعني معناه أنه يعني يصير فيه يعني مفاهمة وكلام يعني من غير قتال, وإنما يريد أن يستعدوا للقتال بحيث يعني يسلون السيوف وتكون السيوف يعني في متناول أيديهم وبأيديهم, ولا يشتغلوا بالرماح وإنما يمشون بالسيوف حتى يصلوا إلى المسلمين. فألقوا رماحهم وسلوا سيوفهم أخذا بوصيتهم, وأصحاب علي رضي الله عنهم وأرضاهم رموهم بالرماح قبل أن يصلوا إليهم, ثم يعني التحموا وقتلوا منهم المقتلة العظيمة من الخوارج, ولم يصب من المسلمين إلا اثنان كما جاء. قال فوحشوا برماحهم, يعني وحشوا برماحهم يعني رموها يعني وتركوها وأخذ السيوف, وأولئك استعملوا الرماح فأصابوهم قبل أن يصلوا إليهم, ولما وصلوا إليهم التحموا معهم ويعني استأصلوهم, أي علي رضي الله عنهم معه. وحشوا برماحهم واستلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم, شجرهم الناس يعني أصابهم الناس برماحهم يعني قبل أن يصلوا إليهم, لأن أولئك رموا الرماح واستلوا السيوف, وأولئك معهم الرماح ومعهم السيوف, فأصابوهم بالرماح قبل أن يلتحموا وقبل أن يصل بعضهم إلى بعض, لأن أولئك الرماح انتهوا منها وهؤلاء الرماح ما انتهوا منها اللي هم علي رضي الله عنهم معها, فأصابوهم وأصابوا من أصابوا قبل أن يلتحموا. وقتلوا بعضهم على بعض, وقتلوا بعضهم على بعض يعني حتى ركب بعضهم فوق بعض لكثرة القتلى, بحيث يعني صاروا أكواما من الرجال بعضهم فوق بعض. قال وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان, فقال علي رضي الله عنه التمسوا فيهم المخدج. يعني لما انتهت الأمر وضعت الحرب أوزارها, ويعني انتصر علي رضي الله عنه ومعه عليهم وانتهت الحرب, أمر بأن يبحث عن هذا المخدج الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم, وهو صاحب العضد الذي ليس له ذراع ولا وفيه تلك اللحمة التي في طرفها حلمة كحلمة ثدي المرأة وعليه شعارات بيض. التمسوا فيهم المخدج فلم يجدوا, قال فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض, فقال أخرجوهم, فوجدوه مما يلي الأرض فكبر وقال صدق الله وبلغ رسوله. فقام إليه عبيدة السلماني فقال يا أمير المؤمنين والله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فقال إي والله الذي لا إله إلا هو, حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف. وعبيدة السلماني هو من أصحابه وهم المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم, استحلفه قال إي والله الذي لا إله إلا هو أنك سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم, حتى كرر ذلك ثلاثا, وهو يريد من ذلك أن يسمع الناس بهذا الخبر, وأن عملهم هذا على صواب, وأنهم الجيش الذين ورد فيه ما ورد, ويعني ورد الوعد له بالأجر العظيم من الله, وأن هذا الشخص الذي رأوه بالكيفية التي وصفها علي قبل أن يروه أنه وجد طبقا لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود من ذلك يعني كون عبيدة استحلفه وكرر ذلك حتى يسمع الناس, وحتى يتحقق ذلك لكثير من الناس بهذا التكرار وبهذا الترداد. قال حدثنا الحسن بن علي عن عبد الرزاق. الحسن بن علي وعبد الرزاق مر بكم. عبد الملك بن أبي سليمان. عبد الملك بن أبي سليمان هو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سلمة بن كهيل. عن سلمة بن كهيل وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن وهب الجهني. عن زيد بن وهب الجهني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن علي رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن جميل بن مرة قال حدثنا أبو الوضيء قال علي رضي الله عنه اطلبوا المخدج, فذكر الحديث فاستخرجوه من تحت القتلى في طين. قال أبو الوضيء فكأني أنظر إليه حبشي عليه قريط, له إحدى يدين قريطق قريطق قريطق تصغير قرطق وهو القباء ناقص قاف ناقص قاف قريطق قريطق له إحدى يدين مثل ثدي المرأة عليها شعيرات مثل شعيرات التي مثل شعيرات التي تكون على ذنب اليربوع. نعم. ثم أورد الحديث من طريق أخرى وفيه أن عريا طلب المخدج فوجدوه تحت القتلى يعني تحت في الطين أو إيش؟ تحت القتلى في طين. تحت القتلى في طين يعني معناها أن الأرض فيها رطوبة وأن هذا في الأسفل وغيره فوقه. نعم. قال أبو الوضيء فكأني أنظر إليه حبشي وكان معهم أبو الوضيء هذا. نعم. حبشي عليه قريطق له إحدى يدين مثل ثدي المرأة. قريطق يعني القباء ولا يعني نوع من اللباس. مثل ثدي المرأة عليها شعيرات مثل شعيرات التي تكون على ذنب اليربوع. نعم. هنا قال عليه شعيرات بيض يعني في الحديث الطريقة الأولى, وهنا قال شعيرات تكون كالشعيرات اللي على ذنب اليربوع يعني أنها يعني أنها طويلة يعني. وفي الحديث يعني سيأتي أيضا الشعيرات التي تكون يعني في, في, في, في, في القط أو يعني أن تكون يعني نعم سبال نعم يعني من شعيرات يعني طويلة. والجربوع هو من دواب البر وهو من الصيد وقصير اليدين طويل الرجلين وهو يعني يشبه الفار ولكنه صيد وحلال وهو يكون في البر بخلاف الفار فإن رجليه ويديه سواء يعني ليس كاليربوع. وأيضا طريقته في حفر الجحر تختلف عن غيره من الحيوانات. ولهذا يقولون يعني في النفاق عندما يتم ذكر النفاق يقولون في النافقة الجربوع لأنه يعني يجعل له في جحره له بابان, باب يعني واضح وباب خفي يكون عليه تراب وإذا جاء واحد من جهة الباب خرج مع الباب الثاني نفض التراب الذي في الجهة الثانية وخرج وهرب. فالناس يعرفون الذين يعني يصيدونه يعرفون طريقة جحره ولهذا يبحثون عن النافقة أولا ثم يأتونهم الجحر ويدخلون عليه شيء يحركه فيكونون عند مكان النافقة فإذا خرجوا إذا هم مسكين مسكوه. نعم. ويذكر يعني ذكر عند النفاق وتفسير النفاق في اللغة يعني أنه مأخوذ من النافقة الجربوع. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد. محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة أخرجه مسلم أبو داود النسائي. عن حماد بن زيد. عن حماد بن زيد بن درهم البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جميل بن مرة. عن جميل بن مرة وهو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي في مسند علي وابن ماجه. ثقة أخرجه أبو داود والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن أبي الوضيء. نعم. وهو عباد بن نسيب. وهو عباد بن نسيب وهو ثقة أخرجه مثل الذي قبله أبو داود والنسائي وابن علي وابن ماجه. عن علي رضي الله عنه. عن علي رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا شبابه بن سوار عن نعيم بن حكيم عن أبي مريم قال إن كان ذلك المخدج لمعنا يومئذ في المسجد نجالسه بالليل والنهار وكان فقيرا ورأيته مع المساكين يشهد طعام علي رضي الله عنه مع الناس وقد كسوته برنسا لي. قال أبو مريم وكان المخدج يسمى نافعا ذا الثدية وكان في يده مثل ثدي المرأة على رأسه حلمة مثل حلمة الثدي عليه شعيرات مثل سبالة السنور. قال أبو داود وهو عند الناس اسمه حرقوص. ثم أورد أبو داود هذا الأثر عن أبي مريم وهو قيس المدائني الثقفي وهذا الأثر يعني يبين فيه أنه رأى يعني ذلك أن ذلك الشخص يعني كان يعرفه وأنه كان يعني فقيرا وأنه كان يكون معهم في المسجد وأنه كان يعني يحضر يعني طعام علي رضي الله عنه فيأكل مع الناس وأنه كساه برمسا وأن وصف يعني تلك يده وذراعه وأن فيه هذه اللحمة التي هي عليها شعرات مثل سبال السنور أي القط، وهي شعرات طويلة تكون يعني على يعني في وجهه. نعم. قال حدثنا بشر بن خالد، وهذا أثر قال له مقطوع لأنه ينتهي إلى ذلك الرجل الذي هو أبي مريم، والمقطوع هو ما انتهى متنه إلى من دون الصحابي، لأن المتن إذا انتهى إلى الصحابي مرفوع موقوف، وإذا انتهى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوع، وإذا انتهى إلى من دون الصحابي يقال له مقطوع، أي أن هذا اسم لهذا المتن وهو غير المنقطع، لأن المنقطع من صفات الإسناد، وأما المقطوع فهو من صفات المتن. نعم. الإسناد. حدثنا بشر بن خالد. بشر بن خالد هو ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن شبابه بن سوار. عن شبابه بن سوار وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن نعيم بن حكيم. عن نعيم بن حكيم وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج له البخاري في رفع اليدين، وأبو داود والنسائي في الخصائص. نعم، أخرج له البخاري في رفع اليدين، وأبو داود والنسائي في خصائص علي. عن أبي مريم. عن أبي مريم وهو قيس المدائني الثقفي وهو مجهول، أخرج له البخاري في رفع اليدين وأبو داود والنسائي في الخصائص، وهو مثل الذي قبل، أخرجه البخاري في رفع اليدين وأبو داود والنسائي في الخصائص، فهو يعني المتن يعني مقطوع وهو يعني ضعيف من جهة أن ذلك الشخص الذي ينتهي للإسناد مجهول. قال رحمه الله تعالى: باب في قتال اللصوص. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن حسن قال حدثني عمي إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. ثم أرد أبو داود هذا الدرج: باب في قتال اللصوص. في قتال اللصوص اللي هم السراق الذين يعني يسطون على الناس ويهجمون عليهم ويبتزون أموالهم ويأخذونها منهم ويسطون عليها، فال يعني يمنعون يعني من أخذ الأموال، وإذا احتاج الأمر إلى أن لا يندفعوا إلى بالقتل فإنهم يقتلون، وإذا اعتصموا وصاروا يعني يقاتلون فإنهم يقاتلون حتى يقتلوا ويتخلص منهم، حتى يقتلوا ويتخلص منهم إذا ما أمكن يعني قبض عليهم ويعني منعهم من الاعتداء على الناس وتطبيق الأحكام الشرعية عليهم، واعتصموا وصاروا يقاتلوا الناس فإنهم يقاتلون، وإذا هجموا على أحد فإنه يدافعهم، ويعني إذا قتل أحدا منهم فإنه قتل بحق، وإن قتل هو فهو شهيد. فهو شهيد أي في ثواب الآخرة، يعني له أجر الشهيد، ولكنه في أحكام الدنيا لا يعامل معاملة الشهيد، وإنما يعامل معاملة غيره من المسلمين، بمعنى أنه يغسل ويصلى عليه، بخلاف الشهداء فإنهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم. ولهذا أورد النووي رحمه الله في رياض الصالحين باب ذكر فيه جماعة من جملة من الحديث التي تتعلق بالشهداء يعني غير شهداء المعركة، فقال: باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم. باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة، يعني هم شهداء في ثواب الآخرة، وأما بالنسبة للدنيا ما يقال لهم شهداء بحيث يعاملون معاملة الشهداء بحيث لا يغسلون، بل يغسلون ويصلى عليهم، ولكن لهم يعني ثواب الشهداء وأجر الشهداء عند الله عز وجل. باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول قال: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. من أريد ماله بغير حق، يعني من سطى عليه لصوص وأرادوا أن يأخذ ما أخذوا ماله فهو يمنعهم، فإذا يقول عليه الصلاة والسلام: من أريد دون ماله، من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. معنى ذلك أن من أريد ماله أي أريد أن يؤخذ أو سطع عليه اللصوص يريدون أن يأخذوه فله أن يدفعهم يعني بالأخف فالأخف، وإن لم يندفعوا إلا بالقتل فإنه يقتل، وإذا يعني قتل فقتله بحق، وإن قتل هو فهو شهيد، وإن قتل فهو شهيد لأنه دافع عن بحق ودافع عن حق وبحق، وأولئك قتلوا بباطل، وإن قتلوا فهم مقتلون بفعلهم المنكر ومتسببون أو فاعلون الشيء الذي به يستحقون القتل إذا لم يندفع شرهم إلا بالقتل. نعم. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان ثوري وهو بن سعيد وقد مر ذكره. عن عبد الله بن حسن. عن عبد الله بن حسن وهو ثقة أخرج أصحاب السنن. ثقة أخرج أصحاب السنن. عن عمه إبراهيم بن محمد بن طلحة. عن عمه إبراهيم محمد بن طلحة وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الطيالسي وسليمان بن داود يعني أبا أيوب الهاشمي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. ثم رجع أبو داود حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. وهذا مثل الذي قبله، يعني قتل وهو يدافع عن ماله ويعني يمنع من يريد أن يعتدي على ماله وقتل يعني في ذلك فهو شهيد، يعني له أجر الشهيد. ومن قتل دون دمه أو أهله أو دينه، نعم ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. من قتل دون أهله يعني أحد يريد أن يعتدي على أهله وهو منعهم أو حال بينهم وبين يعني ما يريدون فقتلوه فإنه يكون شهيدا، لأنه قتل وهو يدافع عن الحق، يعني دون عرض أهله ودون الوقوع في أهله سواء يعني زوجته أو قريبته، فمدافعة عنهم فإنه يكون بذلك شهيدا. وكذلك إذا قتل دون دينه، إذا قتل دون دينه وذلك لأمر يتعلق في دينه مثل قتال الخوارج لأنه يعني عن الدين ودفاع عن الدين فإنه يكون أيضا كذلك يكون شهيدا. قال حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن أبي داود الطيالسي. عن أبي داود الطيالسي وسليمان بن داود وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. وسليمان بن داود يعني أبا أيوب الهاشمي. وسليمان بن داود الهاشمي وهو ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. عن إبراهيم بن سعد. عن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر. عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر وهو مقبول أخرجه أصحاب السنن. وهو مقبول أخرجه أصحاب السنن. عن طلحة بن عبد الله بن عوف. عن طلحة بن عبد الله بن عوف وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن سعيد بن زيد. عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وانتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: كيف يجمع بين حديث من قتل دون ماله فهو شهيد وحديث كن كخيري بني آدم؟ ما أدري أنا عن صحة الحديث هذا الأخير كن كخيري بني آدم، ما أعرف عنه شيئا، لكن يعني كما هو معلوم الإنسان يعني إذا إذا إذا إذا إذا دافع عن عن عن عن ماله أو عن أهله فهو هي مدافعة بحق، إن قتل فهو على حق وإن قتل فهو على حق ويكون شهيدا. شهادة هنا كما هو معلوم يعني شهادة في ثواب الآخرة، يعني ثواب شهادة تعتبر من حيث الثواب في الآخرة. هل الخبر القصة المطولة التي نقلها صاحب العون في قضية التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما صحيحة، حيث ذكر أنه حصلت مكيدة من عمرو بن العاص؟ لا، هذا غير صحيح. قضية المكيدة أو الذي جرى أو الذي قيل أنه حصل بين أبي موسى الأشعري الذي هو من جانب علي رضي الله عنه وبين عمرو بن العاص الذي هو من جانب معاوية رضي الله تعالى عنه، وأنهم لما اجتمعوا واتفقوا على أن كلا يخلع صاحبه، وأنه بدأ عمرو بدأ بجعل أو طلب من أبي موسى أن يبدأ، ثم أنه خلع عليا، وبعد ذلك عمرو ما خلع معاوية، ثم يعني تفرقوا على هذا. هذا كلام غير صحيح، وهذا ذكر ابن العربي يعني بطلانه، وأن هذا غير صحيح، وهو لا يليق بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يعني مثل هذا العمل، مثل هذه الحالة، مثل هذه لا تليق ولا تناسب. كيف يتفقون على شيء ثم بعد ذلك يكون واحد يتقدم ثم الباقي ثم الثاني يقف عند رأيه بعد أن تنازل ذاك وقال عن صاحبه ما قال أو عزل صاحبه؟ كل هذا غير صحيح. وقد يعني ذكر أو بين بطلانه أبو بكر بن العربي، نعم، في العواصم من القواصم. يقول فضيلة الشيخ نفع الله بك، الشباب الذين يقاتلون الحكام ويقومون بالتفجيرات في البلاد الإسلامية وغيرها، وقد رأيت الناس فيهم على قسمين، قسم يقولون هؤلاء خوارج مع أنهم ليس عندهم عقائد الخوارج الأخرى، وقسم يقول هؤلاء أبطال مجاهدون صدعوا بالحق مع أن فعلهم على خلاف ما عند علماء السنة، فنرجو منكم القول الفصل فيهم. أقول الجواب يعني كما هو معلوم، حصول الفتن وإيجاد القلاقل وإخلال الأمن وحصول الاضطرابات والفوضى، هذا ليس من الإسلام في شيء، ومعلوم أن مثل هذه الأعمال هي من هذا القبيل، هي من هذا القبيل، لأنها فيها نشر الرعب وعدم واختلال الأمن، ولا يحصل من ورائها إلا المضرة للمسلمين. وأهل السنة والجماعة معلوم طريقتهم ومنهجهم، أن الوالي إذا صار عنده يعني أخطاء وعنده أمور محرمة فإنه لا يعمل معه مثل هذه الأعمال التي تخل بالأمن، وإنما يعني يصبر يعني على ما يحصل منه من الجور وعلى ما يحصل منه من الأمور التي ليست محمودة. ومن قواعد الشريعة ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما، ومعلوم أن بقاء الناس على ما هم عليه دون مع وجود الجور ومع وجود الخلل ووجود النقص أخف ضررا من الفوضى والاضطرابات التي يحصل معها فساد الأمور، ويحصل معها أن كون الناس لا يأمنون على أرواحهم ولا على أنفسهم، بل ينتظرون الموت بين لحظة وأخرى. معلوم أن هذه ليست من الإسلام بشيء، وليست هذه مما جاء بالإسلام، وإنما الإسلام يمنع من مثل هذه الأعمال السيئة والعياذ بالله. في بلدنا حرب وقتال بين النظام الحاكم والخوارج الذين خرجوا على الحاكم، هل في هذه الحالة إذا صار اشتباك بين رجال الأمن وهؤلاء الذين خرجوا على الحاكم يكون في قتلهم أجر، أم أن هذا الفعل فتنة وشر؟ هو لا شك أنه فتنة وشر، ولكن القتل ما يكون إلا إذا لم يندفع إلا بالقتل، أما إذا كان أمكن القبض عليهم وإيداعهم السجون ويعني منعهم من من من من من الاعتداء على الناس، هذا هو المطلوب. يعني إذا وجد أو حصل أخف الأمرين فإنه يفعل، ولكن إذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه يحصل القتل، ومن قتلهم وقد قاموا بالفتن فهو محق. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.